الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: بارك الله فيك وفي علمك، موظف يعمل في إحدى الجمعيات الخيرية، لكنه لم يؤدي عمله على الوجه الأكمل، وإن كان نادر الغياب لكنه ينقصه إتمام العمل على الوجه المطلوب. السؤال: ماذا يلزمه، وماذا عن الراتب الذي كان يأخذه نهاية كل شهر؟ هل يلزمه إرجاعه؟ والأشياء التي اشتراها من هذا الراتب ماذا يفعل بها؟ أم تكفيه التوبة وإصلاح العمل؟ أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن من استؤجر لعمل وكان على هذا العمل عوض معين، فالواجب عليه أن يتقي الله في أداء هذا العمل على الوجه المطلوب أو المشروط. وبما أنك متوظف في هذه الجمعية وتتقاضى راتبا، فيجب عليك أن تتقي الله عز وجل في عملك حضورا وأداء، فلا يجوز لك أن تغيب إلا بالعذر الشرعي، ولا يجوز لك أن تقصر في ساعات العمل عن أداء ما وجب عليك إنهاؤه من معاملات هذه الدائرة التي أنت موظف فيها. فإذا حصل منك تقصير فالواجب تقصير، سواء في الغياب بلا عذر أو في الإخلال بما يجب عليك إنهاؤه، فإن الواجب عليك أمران: الأمر الأول التوبة إلى الله عز وجل من هذا الأمر، لأن هذا خيانة في الأمانة وإخلال بها. يقول: وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول، ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهذه خيانة للأمانة، كون الإنسان يتغيب بلا عذر ويتقاضى على هذا اليوم الذي غابه راتبا، أو أنه يقصر ويتكاسل في أداء العمل اليومي مع سعة الوقت وإمكانية الأداء والإنهاء. والأمر الثاني: حاول أن تقدر ما تخلفت عن العمل فيه تقديرا يغلب على ظنك إبراء ذمتك به، فترد هذا المال إلى نفس هذه الجمعية، لأنك لا تستحق الراتب كاملا بسبب هذا الإخلال. فإذا أخللت بشيء من ساعات عملك فتقدرها تقديرا، فتحسب فتقسم الأجر الشهري على عدد أيام الشهر، ثم تنظر كم تستحق في كل يوم من هذا الأجر الشهري أو الراتب الشهري، ثم تخرج منه ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به. فإذا كنت مثلا يطلب منك في كل يوم 5 ساعات عمل، وأنت لا تعمل حقيقة إلا 2 أو 3، فحينئذ تخصم على نفسك أنت بنفسك، حتى ولو لم يخصم عليك أحد، وإنما تخصم على نفسك طلبا لإبراء ذمتك في كل يوم 2 ساعات، وترد هذه الأموال إلى الجمعية، وترد هذه الأموال إلى الجمعية، فحينئذ تبرأ ذمتك إن شاء الله عز وجل، مع وجوب التوبة والعزم على عدم العودة إلى هذا التقصير الذي يجعل ذمتك تتعلق بهذه الحقوق، ويجعل أمانتك مخروقة مهزوزة. فينبغي لك أن تتقي الله في أداء العمل حضورا وإنهاء لما يجب عليك إنهاؤه كل يوم، والله أعلم.